صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الجمل التي لها محل من الإعراب. الجمل التي لها محل من الإعراب. المذكرة الصغيرة معاكم والكلام ده اتابعوا بس معايا فيها. الجملة الأولى من الجمل التي لها محل من الإعراب الجملة الواقعة خبرا. قلنا إن إذا أمكن وضع المفرد موضع الجملة كانت الجملة لها محل من الإعراب، ومحلها على حسب صلاحية المفرد، فإن كان المفرد مرفوعا كانت محل رفع، وإن كان منصوبا كانت في محل نصب، وإن كانت مجرورة كانت في محل جر. فإذا أمكن إحلال الجملة محل اسم المفرد إذن فالجملة لها محل من الإعراب، وإذا لم يمكن كانت الجملة لا محل لها من الإعراب. من الجمل التي لها محل من الإعراب الجملة الواقعة خبرا، أيا كان الخبر، خبر لمبتدأ أو خبر لاسم ناقص أو خبر لاسم ناقص أيضا زي إن كان واسمها أو كاد واسمها. فحينما أقول جاء أو أقول مثال عندكم في الكتاب، العلم يرفع قدر صاحبه، العلم يرفع قدر صاحبه. العلم هنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة، ويرفع فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر يا عائد على العلم، وقدر مفعول به، وقدر مضاف صاحبه مضاف إليه. جملة يرفع قدر صاحبه في محل رفع خبر العلم، كأنني قلت العلم رافع قدر صاحبه. يبقى يرفع قدر صاحبه اختصرنا بها او اخذنا كلمة رافع مكانها، يبقى امكن ان يحل المفرد محل الجملة. رافع حلت محل يرفع، وبالتالي اصبحت جملة لها محل من الاعراب، ومحلها من الاعراب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. يبقى هذه الجملة لها محل من الإعراب. ولو قلت إن العلم يرفع قدر صاحبه يبقى هي خبر لإن، يعني الخبر دوة قد يكون خبر الاسم للمبتدأ، وقد تكون خبر لمين؟ خبر لإن، وقد تكون خبر لكاد. قال تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، وما كادوا يفعلون. أهي جملة كادوا، كاد دي بتعمل عمل كان، يعني بترفع الاسم وبتنصب الخبر، لكن خبرها يكون في جملة فعلية في محل نصب، يبقى الواو اسم كده، وجملة يفعلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو فاعل، والجملة دي في محل نصب خبر كده. يبقى اذا الجملة الواقعة خبرا، الواقعة خبرا، سواء كانت خبر للمبتدأ او خبر لكان او خبر لان، هو كله خبر، وتكون في محل رفع. يبقى الجملة الواقعة خبرا من الجمل التي لها محل من الإعراب. الكلام ده مفهوم ولا مش مفهوم؟ عندكم في الكتاب نعود عنها يا دكتور. نعم يفعلون بنقول دلوقتي يا اخواننا وما كانوا فاعلين، ان الخبر او الجملة التي وقعت خبرا ممكن اعوض عنها او استعيض عنها او اضع مكانها اسم مفرد، فاذا امكن ان يوضع لان وضع الاسم المفرد يبقى هذه الجملة لها محل من الاعراب. وفي المثال هنا العلم يرفع قدر صاحبه، قلت رافع قدر صاحبه، شلت الجملة دي ووضعت مكانها الاسم الظاهر المفرد اللي هو رافع. فذبحوها وما كانوا يفعلون، وما كانوا فاعلين، شلت يفعلون اللي هو الفعل وضعت مكانه اسم الفاعل اللي هو ايه؟ فاعلين. صليت على سيدنا رسول الله. يبقى الجملة الواقعة خبرا من الجمل التي لها محل من الإعراب. حد ليه سؤال في الجملة دي؟ الجملة الثانية عشان نرجع للحديث. الواقعة حالا من الجمل التي لها محل من الإعراب، الجملة الواقعة حالا، يعني لما أقول أقبل محمد يبكي، فأقول يبكي، الجملة دي في محل نصب حال، لأن ممكن أضع مكانها أقبل محمد باكيا، ومن ذلك قوله تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون. جاءوا فعل وفاعل، وأباهم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأن الأسماء الستة، يبكون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ثبوت النون، وهذه الجملة في محل نصب حال. يبقى ملاحظ ان الجملة على حسب وضع المفرد، المفرد منصوب يبقى هي في محل نصب، المفرد مرفوع يبقى هي في محل رفع، المفرد مجرور يبقى هي في محل ايه؟ وجاءوا اباهم عشاء يبكون، قلنا انا ممكن اشيل يبكون واضع مكانها باكينا، وجاءوا اباهم عشاء. الجملة انا عرفت هنا حال، طيب ليه ما كانش تعرف صفة؟ الجملة يكون اللي قبليها اللي وقع اللي تعرف صفة اللي قبليها يكون نكرة، لان في قاعدة الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف احوال. يبقى من الجمل التي لها محل من الاعراب الجملة الواقعة حالا. ثالثا الجملة الواقعة مفعولا به. الجملة الواقعة مفعولا به، سواء أكان المفعول أول أو مفعول ثاني، في أفعال بتنصب مفعولين، يعني عندي ظن وأخواتها دي بتنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، فأقول أظن الأمة مجتمعة أو تجتمع بعد تفرق. أظن الأمة تجتمع بعد تفرق، أهي جملة أظن. أظن ده فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، أظن أنا، والأمة مفعول أول لأظن، لأن ظن بتنصب مفعولين. تجتمع فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والأمة مفعول به، والجملة من الفعل والفاعل المستتر والمفعول به في محل نصب خبر ثاني لأظن. وتقدير الكلام أظن الأمة مجتمعة، أظن الأمة مجتمعة. مفعول تاني الظن، في خبرين منصوبين، مفعول تاني لظن اللي هو ايه؟ مجتمع. أظن الأمة تجتمع بعد منصوب على الظرفية وتفرق مضاف إليه. الجملة دي ممكن أضع مكانها الاسم المفرد، يبقى تقدير الكلام أظن الأمة مجتمعة. ومن ذلك قول الله تعالى قال إني عبد الله، قال، قال ده فعل ماض، وإني عبد الله إن واسمها وخبرها، وجملة إن واسمها وخبرها في محل نصب مقول القول اللي هي قال، هو أصله قال قولا، القول ده إيه؟ إني عبد الله. لما أقول قال إني عبد الله يبقى بنقول إن الجملة دي في محل نصب جملة إيه؟ جملة إيه؟ إني عبد الله، يبقى هذه الجملة في محل نصب مفعول به، وبيقولوا عليها مقول القول. وانتوا درستوا إن بتكسر همزتها وجوبا بعد القول، قال إني عبد الله. رابعا، الكلام ده ماشي ولا واقف شوية؟ وإياكم. نعم. ما ينفعش مثلا يقول قال، قال أنا إني. وإيه لازمة الركاكة دي كلها يعني؟ يعني قريبة العلماء الكبار بيقولوا لنا كذا نصب. كذا نصب، لا إحنا معنا. كفاية نصب كده. كفاية نصب. يا حاجة ايه لازمة التأويلات دي كلها يعني؟ ده حتى هم قالوا ما لا يحتاج الى تأويل اولى مما يحتاج الى تأويل، يعني انا قصة يعني كمان اول صليت عليه فيكم. رابعا الواقعة مضافا إليها، الواقعة مضافا إليها، بيمثلوا لذلك بقول الله تعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. خلاص يا حاج احنا ما قلناش يا بيه، قال الله هذا يوم، ليه كلمة يوم هنا مش ملونة؟ هي لم تلون مع اننا مش ممنوعة من الصرف ولا حاجة، لكن ليه ما نونتش؟ لانها اضيفت، لان التنوين يدل على تمام الجملة وعدم التنوين يدل على نقصانها، فهي اضيفت ولذلك بنيت على الضم او مرفوعة بالضم، يبقى هذا اسم اشارة مبتدأ ويوم خبر مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهرة، ينفع فعل مضارع، والصادقين مفعول مقدم وصدقهم فاعل مؤخر، وهذه الجملة جملة ينفع الصادقين صدقهم في محل جر مضاف إليه، وتقدير الكلام هذا يوم نفع الصادقين صدقهم، ودي موجودة عندك في هامش الكتاب تحت كده، في الهامش موجودة تحت كده في نفس الصفحة جملة يوم مضاف وجملة ينفع الصادقين صدقهم مضاف إليه في محل جر، والتقدير هذا يوم نفع الصادقين صدقهم. في صفحة 286 الجملة الواقعة مضافا إليه، يبقى الجملة الواقعة مضاف هي جملة أيضا من الجمل التي لها محل من الإعراب، وهي في محل جر لأن المضاف إليه لا بد وأن يكون مجرورا. الكلام ده ماشي يا اخوانا؟ خامسا من الجمل التي لها محل من الإعراب جملة الشرط، ولكن الشرط الجازم يبقى من الجمل التي لها محل من الإعراب الواقعة جوابا لشرط جازم إن اقترنت بالفاء أو بإذا الفجائية. ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يضلل الله فما له من هاد، من شرطية هنا؟ من الأولى؟ من يضلل الله فما له من هاد، من الثانية حرف جر لكن من الأولى هي للشرط، يعني هي محتاجة الفعل شرط ومحتاجة الجواب الشرط، ويضلل فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون وهو ده فعل الشرط، ولفظ الجلالة فاعل ومن يضلل الله. الفاء دي اسمها واقعة في جواب الشرط، فما له، ما له وما نافية، وله من هاد مبتدا وخبر، او خبر مقدم ومبتدا مؤخر، ودي جملة اسمية. فلما جاء الجواب جملة اسمية، والجملة الاسمية لا تقع جوابا للشرط، وجب اقترانها بالفاء. فقال فما له، يعني الفاء دي لابد من وجودها، يسموها فاء الشرط. وجملة فما له من هات في محل جزم جواب الشرط، في محل جزم جواب الشرط. ومن يضلل الله فما له من هاد. وحضراتكم لما خدتوا الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط، خدتوا مسألة وجوب اقتران جواب الشرط بالفاء. متى يجب اقتران جواب الشرط بالفاء؟ إذا كان جملة اسمية أو جملة فعلية فعلها طلبي، فهنا وجب اقتران الجواب بالفاء لأنه جملة اسمية. ومن يضلل الله فما له من هاد. عارفين يعني ومن يضلل الله فما له من هاد؟ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومن يضلل الله فما له من هاد. يبقى جملة فما له من هاد في محل جزم جواب من. وقلنا جواب الشرط هنا قد يقترن بالفاء، وقد يقترن بإذا الفجائية. ممكن تيجي إذا الفجائية مكان الفاء، وذلك كقوله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. شوف إن شرطية برضو، وتصبهم فعل الشرط، والهاء مفعول مقدم، وسيئة فاعل مؤخر، وبما دجر مجرور، بما دجر ومجرور، وقدمت قدم فعل ماض والتاء تاء التأنيث، وأيديهم فاعل. إذا هم يقنطون، إذا نابت عن الفاء، نابت عن الفاء، ودي اسمها إذا الفجائية. يعني فجائية، فجائية معناها اللي بعدها يقع فجاءة بالنسبة لما قبلها، يعني بدون مقدمات. خرجت فإذا المطر نازل، خرجت فإذا الأسد بالباب. نعم، بعدها فجأة بالنسبة لما قبلها، يعني اللي بعد إذا الفجائية يقع بدون مقدمات. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. وطبعا دي جملة اسمية وهم مبتدأ، ويقنطون ده خبر جملة فعلية في محل رفع خبر، والجملة الاسمية في محل جر بإضافة إذا إليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يا إسماعيل أفندي، عملت إيه؟ طيب خلاص يا إسماعيل، ماشي يا حبيبي، يلا السلام، ربنا معاك. السلام عليكم. صليتوا على سيدنا رسول الله. أنتوا ما بتصلوش عليه ليه؟ صلى الله عليه وسلم. هو دعاكم في حاجة؟ عليه الصلاة والسلام. نعم. فما لهم فين المبتدأ؟ أنت تقول لنا فين المبتدأ والخبر؟ أنا قلت لك بالجملة وأنت تقول لنا بالتفصيل. طب وإيه يعني؟ أنا عرفتها جملة وأنت قلت ده وخبر، أنت بقى فصل لنا وقول لنا فين المبتدأ وفين الخبر. ايه في اللي بيتكلم انت؟ انت بتقول ايه؟ الخبر له لام وانهاء، فما له هو من هاء. وايه لازمة هو؟ امال هاء هتعرفها ايه؟ امال هاء هتعرفها ايه؟ قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. إن شرطية تصبهم فعل مضارع فعل الشرط، والهاء مفعول مقدم وسيئة فعل مؤخر، بما جر مجرور، وقدمت فعل ماض وأيديهم فاعل. وإذا هنا شرطية أيضا وهم مبتدأ ويقنطون خبر، والجملة دي جملة هم يقنطون اللي هي جملة هم يقنطون في محل جزم جواب الشرط. محل جار ولا رز محل جار؟ لا خلاص. يبقى في محل ايه؟ ايه ايه ايه لان اذا اسم شرط غير جازم، شرطية غير جازمة، ولذلك وقال في صدر الكلام الواقعة جوابا لشرط جازم. هنعرف بعد كده ان الشرط غير الجازم جملته مش هيكون لها محل من الاعراب، يبقى دي ما يكونش لها محل، لكن الجمله الشرطيه الجازمه لها محل من الاعراب. يا ترى كده فيه اتفاق ولا لسه فيه اختلاف؟ نعم قول يا اخي الورا. صلى على رسول الله. ممكن نسمع اقول لكم السؤال ونجاوب. الاخ بيسأل ويقول لما عرفنا جملة الجملة التي لها محل من الإعراب، قلنا كل جملة يمكن تأويلها بمفرد يبقى دي جملة لها محل من الإعراب، وإذا ما أمكنش تأويلها بمفرد لا محل لها من الإعراب. ونحن نتكلم عن جمل لها محل من الإعراب، يا أي جملة من الممكن أن يحل محلها لاسم المفرد. طيب لو أنا استطعت إن أنا أجيب هنا اسم مفرد، مش هجيب اسم مفرد، هجيب فعل، لأن جواب الشرط يكون فعلا، وإذا لم يمكن أن يكون فعلا فتأتي جملة، وإذا جاء جملة لابد من اقترانه إما بالفاء أو بإذا الفجائية التي تنوب عن الفاء. وهنا جاء جملة فلم يأتي فعلا أبدا، ولذلك وجب اقترانه بالفاء أو بإذا الفجائية، فلا يمكن إحلال المفرد هنا محل هذه الجملة. طب لو انا استطعت ان انا اجيب جواب الشرط لقول الله تعالى وان تصبهم سيئة بما قدمت ايديهم، هيكون الجواب مكذوب. طب واذا كان هو فعل مضارع دخلت عليه لام الجازمة او لا الناهية سيكون مكذوما، وهذا لا يمكن، وبالتالي سيظل جملة كما هو. الجواب هنا جملة اسمية ووجب اقترانه بإذا الفجائية. لما أقول إن تذاكر تنجح مثلا، إن تذاكر تنجح، هو ده أصل فعل شرط، فعل مضارع أصلا. الأصل في جملة الشرط وجملة الجواب الأصل أن تكون بلفظ المضارع، لكن فإن جاءت بلفظ الماضي، وده جاءت كثيرا وجاءت بغير الماضي وليها أكثر من ليه 8 صور، الشرط وجوابه له أكثر من صورة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر. طيب أنا بقول هنا من شرطية، وقام بقول فعل ماض فعل الشرط، والجواب غفر، وهما ماضيان. وجاء ايضا من يقوم ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفرا. فالجملة دي جملة الشرط وجملة الجواب فيها كلام كثير جدا، فلو توسعنا في الاسئلة فيها هيضيع المطلوب، لكن لا مانع ان احنا نقرأ معكم وانتوا تقروا وتسألوني عن ادوات الشرط الجازمة وادوات الشرط غير الجازمة، وفي ادوات شرط تجزم فعلين وادوات شرط تجزم فعل ايه؟ تجزم فعلا واحدا. خلاص فعل الشرط بس من حيث المعنى، لكن محله الجزم، محله الجزم. وقلنا ان جملة الجواب النحاة اوردوا لها صور متعددة وكثيرة جدا، وقالوا الاصل فيها المضارع، ان يكون بلفظ المضارع. طب واذا جاء بلفظ الجملة؟ قالوا يجوز ان يأتي جملة ولكن بشرط. ولماذا اشترط النحاة مجيء الفاء او مجيء اذا الفجائية؟ قالوا ان الاصل في الجواب الجزم، وبما ان الجملة اللي جت معانا هي لا تصلح ان تكون جوابا، فوضعت هذه الربطة اللي هي الفاء او اذا لتدلنا على ان هي في محل جزم جواب الشرط. ولذلك المضارع لما بيجي ما يجيش معاه الفاء. شوف، من يقوم ليلة القدر ايمانا واحتسابا يغفر له. طب ليه ما يقولش من فيقوم او فيغفر؟ لان هو ده الاصل، هو ده الاصل، ان الجواب يكون جملة، يكون فعل مضارع. فان جاء بغير لفظ المضارع وجاء جملة، حتى ولو كان جملة طلبية فعلها امر، هيجب اقترانه ايضا بالايه؟ بالفعل. والله اعلى واعلم. ويا ريت حضراتكم بمناسبة الموضوع دوة والجملة اللي محل من الاعراب والجملة التي لا محل، ترجعوا للجملة نفسها لما تيجوا، لان احنا لو قعدنا نشرح الشرط وجواب الشرط وادوات الشرط وفي ادوات شرط جازمة وادوات شرط غير جازمة، احنا المفروض بس فقط نتوقف عند الجملة الواقعة جوابا لشرط جازم. يبقى ادوات الشرط غير الجازمة مش داخلة معانا، اللي هي زي لو كما قلنا ولولا واذا، ونقول انها محلها الجزم كقوله تعالى ومن يضلل الله فما له من هاد، وقوله تعالى وان تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. نعم. إعراب بقى فما له من هاد. قلنا فما له من هاد. نجيب الآية كلها من أولها كده، اللي هي من اسم شرط جازم. انت عارف حضرتك كمان في حاجة لو قلتها لك هتسألني، بس انا اقولها لك وانت حر بقى. اسم الشرط الجازم ده ليه موقع من الاعراب، ليه محل من الاعراب، وده بانه اسم هيبقى محله رفع مبتدا. الله اكبر. هنردد بعد الأذان نكمل النقطة دي إن شاء الله. فما له من هاد. قلنا ان الفاء واقعة في جوار الشر، وله جار مجرور خبر مقدم، ومن حرف يفيد التوكيد، وهاد مجرور في اللفظ مرفوع في المحل لانه مبتدأ مؤخر. وهذه الجملة لا محل لها محل من الإعراب، ومحلها الجزم لأنها جواب الشرط. ومن يضل الله ما بنا في أخوان فما له، يبقى فيه فاء وقعت في جواب الشرط وما نافية، وله جار وله خبر مقدم، ومن حرف يفيد التوكيد. في غير القرآن بنقول حرف جر زائد، لكن في القرآن عشان الناس ما تفهمش الفائدة يعني ماليش قيمة، نقول حرف صلة أو نقول توكيد. وهذه المجرورة في اللفظ لكنها مرفوعة فين؟ محل المحل. لماذا؟ لأنها خبر مبتدأ مؤخر. مبتدأ مؤخر، وهذه الجملة اللي هي الاسمية من المبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشرط. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك. يا جماعه اللي خد الكتاب بتاع الحره ومدافع حقه لو سمحتوا يجيب حقه. يا جماعه اللي خد الكتاب ومدافعش حقه لو سمحتوا يجيب حقه. I'm going to go to the hospital.